بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 71 ليوم الأربعاء الموافق 10 من شهر الله المحرم رجب 36,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الوصايا، قال: تصح من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا أو سفيها، ويسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا الوصية بالخمس، ويصح الرجوع فيها، وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء، وتصح موقوفة على الإجازة، وتكره من فقير وارثه محتاج، وتباح لمن ورثته أغنياء، وتجب على من عليه حق بلا بينة. قال: فإن لم يث الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول، وإن وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث نفذت، وعكسه بعكسه. ويشترط قبول الموصى له إن كان يتأتى منه، ومحل قبولها بعد الموت، ويثبت الملك بالقبول ولا يصح الرد بعده، ويبدأ بإخراج الواجبات من دين ونذر وكفارة وزكاة وحج إن لم يوص بها من رأس المال، ثم تخرج الوصية من الباقي. كان الانتقال إلى هذا الكتاب وهو ما يتعلق بالوصايا، ومناسبته لما سبق من باب الهبة مناسبة واضحة وبينة، فإن الهبة هي إخراج شيء من هذا المال في حال الحياة والتمليك له، بمعنى أملك إنسانا هذه الهبة، أهبك دارا، أهبك نقودا، أهبك سيارة، ساعة، وما شابه ذلك، فهذا تمليك في حال الحياة. الوصية جزء منها وليس جميعها تمليك في حال الموت، بمعنى أوصي بهذه الدار، أوصي بهذه السيارة، أوصي بهذه النقود 10,000 أو أقل أو ما أكثر من ذلك للفقراء أو لزيد من الناس. إذن فهي نوع من الهبة، طبعا في جزء منها على ما سيأتي إيضاحه هبة ماذا؟ بالمال، لكن يكون ذلك بعد الموت، ومعنى ذلك أنها لا تنفذ إلا بعد الموت، وتخالف الوقف السابق أيضا كذلك. هو الوقف قلنا هو أيضا ما لا إخراج، لكنه إخراج وتمليك في حال الحياة مع تحبيس الأصلي، والتمليك لماذا؟ التمليك يكون للمنفعة. إذن الوقف تنفيذ وإنفاذ له في حال الحياة، ويكون البذل فيه للمنفعة، أما العين فإنها ماذا؟ فإنه لا يتصرف بها، بمعنى أوقفت هذه الدار لفلان أو لأخي فلان وذريته، فمعنى أنهم يستفيدون منه سكنا أو ينتفعون منه أجرة، بمعنى غلته وما شابه ذلك، أما أصله وعينه فإنهم لا يبيعونه. هذا فيما يتعلق بالوقف. الهبة أهبهم هذه الدار، معنى ذلك أني ملكتهم إياها، ملكتهم هذه العين في حال حياتي، فلهم عند ذلك أن يسكنوها، أن يؤاجروها، أن يبيعوها، أن يتصرفوا فيها. أوصيت لهم بهذه الدار، فمعنى ذلك أنهم لا يملكونها إلا بعد وفاتي، فهذا التفريق، مع أن الجميع فيها نوع من التمليك، لكن هذا تمليك للمنفعة، هذا تمليك للمنفعة والرقبة في آن واحد في حال الحياة. الوصية ماذا؟ من جهة أن يكون ذلك بعد الموت. الوصية كما لا يخفى من جهة اللغة هي الأمر، ولذلك جاءت ألفاظها في كتاب الله في مواضع عدة، ومنها قوله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه، أي ماذا؟ وأمره سبحانه وتعالى أي أن يتصي أن يكون لوالديه إما إحسانا أو حسنا على آيات في هذا الباب، بمعنى أمره سبحانه وتعالى أن يتولى، وهذا نوع من الأمر من الله سبحانه وتعالى للأبناء على أن يراعوا آباءهم بالإحسان إليهم في هذا الأمر. إذن الوصية هي الأمر، وصى بها يعقوب بنيه بمعنى أمرهم بذلك. أما من جهة الاصطلاح وهي مرادنا هنا، فقيل بأنها التبرع بالمال بعد الموت، التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعده، التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعده. إذن الجزء الأول الذي هو علاه علاقة بالهبة ما يتعلق بالشطر الأول، وهو أن يتبرع بماذا؟ بالمال بعد الموت، كما قلنا بهذه السيارة بهذه الدار ب10,000 تكون ماذا؟ لفلان وصية، أي يكون يمتلكها ويتملكها بعد وفاته. الأمر الآخر هو جانب من الوصية ليس فيه بذل مال، وليست هي وصية بمال سواء كان ذلك نقدا أو كان ذلك عينا، وإنما هو الأمر بالتصرف بعده، بمعنى أوصيه بأن يتصرف بكذا، فأنا الآن لا أعطيه شيئا وإنما أسند إليه أمرا أن يفعله، قد يكون ذلك بتغسيل الميت، بمعنى أن يوصي الإنسان أن يغسله فلان، يعني يرى من تقواه ومن صلاحه وما شابه ذلك، وأن يستر شيئا من عيوبه لو ظهر منها شيء، وهذا قد حصل من بعض الصحابة أن يوصى بأن إذا مت يغسلني فلانا، أو كذلك الوصية بأن يصلي عليه فلانا، بمعنى كما قلنا يرى من تقواه وصلاحه إلى غير ذلك. ولذلك قيل بأن عمر رضي الله عنه أوصى بأن يصلي عليه صهيبا الرومي. إذن هذا ليس فيه ماذا؟ ليس فيه إعطاء مال، وإنما هو عهدة بمال بأمر، أو أن يكون كذلك بأن يكون الوصي على أبنائي من بعدي، بمعنى إذا مت فتكون الوصية على أبناء القصر، بمعنى الذين هم دون الرشد كما مرت سبقت الإشارة إليهم، يتولى أمورهم وتدبير شؤونهم وأموالهم وما شابه ذلك يتولاه فلان، أو كذلك يدخل في ذلك أو يوصى إليه بصفة خاصة، الوصي على في تزويج بناتي، فهنا عند ذلك يقدم على الأبناء، يقدم على الإخوة، يقدم على الجد وما شابه، الوصي على ذلك فلان من الناس. إذن هذا في الواقع ليست وصية بمال، وإنما هي وصية بتصرف بأمر معين، أو الوصي على الثلث يتولاه، بمعنى أن يصرفه في مصارفه، جعلته في الفقراء في طلاب العلم أو في هذا المال من الوقف يتولاه فلان، أو هو يسمى بالناظر وهو نوع من الإيصاء له، أو هذا المال يتولى تصريفه، أو سداد ديوني، أو تصفية أموالي. إذن هذا نوع من الأعمال، وهي ليست إعطاء مال أو تبرع بمال، إذن فهذا نوع من الوصية كذلك. ذكر ابتداء فيما يتعلق من الذي يصح أن يوصي في هذه الوصية، فقال تصح من كل عاقل لم يعاين الموت، فهنا جعل الوصية مرتبطة بماذا؟ بالعقل، ومعنى ذلك أنه ماذا؟ ليس من شرطها الإسلام، فقد تكون هذه الوصية من مسلم وقد تكون من كافر كذلك، لكن من شرط ذلك أن يكون عاقلا يدرك هذه الأمور. وقال هنا عاقل ولم يشترط في ذلك كذلك البلوغ، فلم يشترط أن يكون بالغا، بما أنه أصبح عاقلا يدرك ويميز هذه الأمور فعند ذلك ماذا؟ تصح منه هذه الوصية، لكن قيدها قال ماذا؟ لم يعاين الموت، بمعنى لم يصل إلى درجة ما يسمى بالغرغرات، التي هي كما يقال ظهرت عليه آثار الموت كما يقال الدرجة النهائية، فهي حال الغرغرة. أما قبل ذلك وهي ما سبقت الإشارة إليه وهو التصرف في حال مرض الموت، فهذا يجوز وتجوز الوصية فيه. ولذلك أشرنا سابقا في الباب الذي يليه وهو ما سميناه سميت بالعطية، وهو الهبة في حال مرض الموت، أنها تأخذ حكم الوصية وأنها تكون في الثلث. فهنا لو أوصى، طبعا هنا العطية بمعنى أن يعطي كما قلنا في الهبة، أن يعطي هذا الشخص مالا في حال حياته قبل موته، فقلنا إذا كانت هذه العطية في مرض الموت فإنها تأخذ حكم الوصية، بمعنى أنها تكون في الثلث فما دون، هنا في هذه الحال في حال مرض الموت لو أوصى بمعنى أنه لم يعطيه وإنما قال إذا مت فلفلان له هذه الدار له هذه السيارة له هذا المبلغ القدر من المال إذن هذا يوصي فعند ذلك يصح هذا من حتى وإن كان في مرض الموت لا حرج في ذلك ما لم يصل إلى كما قال يعاين الموت أي ما لم يصل إلى الغرغرة يعني أصبحت ماذا تتردد روحه في حلقه فعند لما تصبح عاين الموت في هذه الدرجة هنا في هذه الحال ليس له أن يوصي أما قبل ذلك حتى وإن كان هذا المرض كما قلنا سابقا بأنه مخوف والغالب فيه أن صاحبه أي من أصيب بهذا المرض أن يهلك وأن يمرض فلو أوصى لفلان أو للجهة الفلانية أو الجهة الجمعية الخيرية فإن وصيته في هذا تنفذ لذلك لما ذكر العقل هنا وبين بأن ذلك ليس من شرطه البلوغ قال ولو مميزا أو سفيها فلو كان هذا الشخص مميزا والمميز عرفناه سابقا وهو من بلغ 7 سنوات فأكثر من ذلك فكان له شيء يعهد به كما قلنا مالا أو غير مال يكون كذا ويكون كذا ويكون كذا فله في هذه الحالة التصرف يعني بعكس تصرفه سابقا في الهدية ونحوها والهبة وما شابه ذلك فهذا لا يصح لا يصح إلا ممن يصح تبرعه هناك في الوقف وفي الهبة وما شابه ذلك سبقة الإشارة أنه لا يصح أن يوقف ولا يصح أن يهب إلا ماذا إلا من يصح تبرعه لأن هذا إخراج كما قلنا إخراج للمال في حال الحياة أما هذا متى إخراج بعد الموت فماله على كل حال سيذهب لن يكون له منه في هذا شيء فلو أوصى في هذه الحالة لكنه اشترطنا أن يكون عاقلا بمعنى يدرك الأمور أن يكون لفلان كذا ولفلان كذا إذا كان مالا أو شيئا من هذه التصرفات فإن وصيته في هذا تصح كذلك لو كان سفيها ومر معنا أن المراد بالسفه هنا هو السفه في المال والسفيه في المال كما سبقت الإشارة إليه محجور عليه ليس له أن يتصرف في ماله فلو أراد أن يتبرع أن يوقف أن يهب قلنا بأن هذه التصرف كلها ملغات لا تصح منه لماذا؟ لأنه ليس برشيد وعند ذلك تصرفاته المالية كلها لا تكون نافذة هنا كونه يوصي ويخرج هذا المال بعد الموت نقول ينفذ لأنه ماذا؟ لا يترتب عليه ماذا؟ خشية أن يذهب ماله عليه بمعنى أن يكون مسرفا ولا يحسن التصرف يعني يبذر ماله هنا ويعطي ماله هنا وما شابه ذلك حتى ولو كانت في سبيل الله لكنه في الغالب بعد ذلك يعني يجعل نفسه يعني عالة وفقيرا ومحتاجا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس فهنا ولو كان سفيها لكنه يعقل الأمور ويدرك الأمور فلو تبرع بشيء من هذا وأوصى بشيء من هذا في بعد وفاته ومماته بمعنى لفلان كذا أو للجهة الفلانية كذا فإن وصيته في هذا كلها تنفذ وتكون ماذا وتكون صحيحة هنا بعد ذلك أراد أن يبين بأن هذه الوصية في الواقع تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة الأحكام التكليفية الخمسة تعتري هذه الوصية وتختلف باختلاف أحوالها فبدأ بالجانب الأعم والأصل فيه فقال يسن أي تسن هذه الوصية لمن قال لمن ترك خيرا والخير كما وفسره والمال الكثير كما جاء في كتاب الله ترك خيرا وإذا ترك خيرا بمعنى مالا كثيرا وفيرا فهنا مما يسن له ويستحب له ويكون ذلك حسنا أن يتبرع بشيء من هذا المال ليكون أجره وصدقته بعد ذلك دائمة بعد وفاته وهذا كما مضت الإشارة إليه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 فذكر عليه الصلاة والسلام منها ماذا صدقة جارية فلو جعلها في سبيل الله أو جعلها في قريب أو ما شابه ذلك فكل ذلك ينفذ بل يستحب له خاصة إذا كان ذلك كما قلنا وصية خيرية بمعنى طلاب العلم للفقراء للمساكين لبناء المساجد إلى آخره كما ستأتي الإشارة إليه فعند ذلك يكون ذلك مما يستحب لأنه ماذا لأن ماله وفير وسيكون بعد ذلك لورثته ما يغنيهم في هذا المال ولذلك لما أراد سعد رضي الله عنه في أول مرضه لما أصابه بمكة وكان قليل الذرية فأراد أن يخرج من ماله كله فقال أوصي بماله كله قال لا النبي صلى الله عليه وسلم لا قال بالثلثين قال لا قال بالشطر قال لا قال بالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تذر وترثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، بمعنى الورثة هم أحق الناس بهذا المال، فإن شئت أن تخذي شيئا من هذا المال فلا يزيد عن الثلث، ومعنى ذلك أن الثلثان، ومعنى ذلك أن الأولى أن يكون أقل من هذا، ولذلك الأولى كما ستأتي الإشارة إليها أن يكون أقل من الثلث. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه الصديق أوصى بماذا؟ بالخمس، فقال أرضى لنفسي بما رضي الله به لنفسه، وهو أن الله سبحانه وتعالى رضي له لنفسه من مال الفيء بماذا؟ بالخمس. إذا ما رضيه الله سبحانه وتعالى لنفسه بالخمس، قال أبو بكر أنا أرضاه لنفسي فأخذه، فكانت وصيته رضي الله عنه بالخمس. إذن من كان له مال كثير فيستحب له ويسن له أن يوصي في هذه الحالة، ولذلك قال الوصية بالخمس، بمعنى هذه هي السنة، لكن له أن يزيد وليس له أن يزيد عن الثلث على ما ستأتي الإشارة إليه، بمعنى أن يكون إذا كان وفيرا كثيرا بالخمس بأقل من ذلك وهو السدس العشر وما شابه ذلك، كل ذلك خير، لكن الأولى أن يكون أكثر المال لورثته حتى لا يحتاج الناس ولا يتكفف الناس ويسألونهم. لما ذكر بأن هذه الوصية وهي كما قلنا التبرع بالمال، وهذا التبرع إنما يكون نافذا بعد الموت، قال ماذا؟ يصح الرجوع فيها، بمعنى أوصى بهذه الدار للفقراء لطلاب العلم، أجرتها للفلانيين كما يقال من طلاب العلم من الفقراء من المساكين، بعد سنة بعد سنتين أو ما شابه ذلك أراد أن يرجع، بمعنى كان له مال وفير إلى غير ذلك، فعند ذلك لعل قلت تجارته أو قيل اصرفها في شيء آخر، هل له أن يرجع؟ قال نعم له أن يرجع، لأنها ماذا؟ لأنها لا تكون نافذة هذه الوصية إلا بعد الموت، فإذا كانت لا تنفذ إلا بعد الموت فمعنى ذلك قبل الموت له أن يرجع فيها، بدل أن يوصيها مثلا للفقراء يجعله لطلاب العلم، بدل أن جعلها مثلا في المساجد لعله يجعلها بعد ذلك للفقراء والمساكين، أراد أن يلغي هذا كله لأنه بعد ذلك وجد بأنه مثلا بنيه أو بني أخيه أو ما شابه ذلك أو قرابته، بعض قرابته من ليس من الورثة فقراء وفي حاجة منها، فقال أجعلها فيهم، فهي أولى من أن تكون في المساجد أو ما شابه ذلك. على كل حال كذا أو كذا فله على كل حال أن يرجع، يراد أن يجعلها في ضمن ماله يعود إليها في ماله، فهذه ليست من الهبة التي عاد فيها، لأنها ماذا؟ لا تكون إخراجا إلا بعد الموت، وهي الآن لم تخرج ولم تنفذ. لما ذكر الحكم الأول وهو ما يتعلق بأنها سنة، أشار إلى الحكم الثاني وهو ما يتعلق بالحرمة، فقال وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء، وتصح موقوفة على الإجازة. إذن في هذه الحالة تكون الوصية ماذا؟ محرمة. متى؟ قال ممن يرثه غير أحد الزوجين. سيأتينا بعد هذا الكتاب كتاب الفرائض وهو ما يتعلق بقسمة المواريث، بمعنى أن هذا الميت قد يكون له وارث وقد لا يكون له وارث أصلا، بمعنى إنسان كلعله يكون كما يقال لا يعرف له أصل أو ما شابه ذلك، أو ليست لها إلا أم ثم ماتت وأصبح كما يقال مقطوعا لا قرابة له لا من جهة أمي ولا من جهة أبيه، وليس له زوجة وغير ذلك، إذا هذا لا يرثه أحد. وقد يكون له ماذا؟ له زوجة أو الزوجة لها زوج فقط، وقد يكون هذا هو الأعم الأغلب أن يكون له ورثة غير هؤلاء الزوجين، يعني الزوج له الزوجة وله أيضا ذرية وله لعله يكون له إخوة إلى آخره، أو العكس من ذلك تكون الزوجة هي المتوفاة ويكون لها زوج وأبناء وذرية وإخوة وأب إلى آخره. فهنا إذا كان لهذا الميت من الزوجين وارث غير الزوج، يعني غير أحد الزوجين، يعني إذا كان الزوج هو المتوفى فيكون له من ورثته الزوجة وورثة آخرون غير الزوجة، أي كالأبناء كالإخوة وما شابه ذلك، فمثل هذا الذي له وارث غير الزوج له ماذا؟ قال يحرم أن يوصي بأكثر من الثلث، يحرم عليه أن يوصي بأكثر من الثلث، بمعنى كما قلنا بالنصف، يعني يقول هذا هذه العمارة وصية مثلا للطلاب الجامعة، للفقراء، للمساكين، لعمارة المسجد، هذه العمارة ما أو هذه المزرعة أو ما شابه ذلك، هذا السوق التجاري نظرنا إليه بأنه أصبح نصف التركة أو 500,000 وتركته كلها صفيت هي 1,000,000 فقط لا تزيد عليه، إذن أوصى بأكثر من الثلث. في هذه الحالة تكون الوصية ماذا؟ محرمة. ومعنى ذلك أنه إذا كان الورثة الزوجان فقط، يعني الزوج ليس له إلا زوجه، ليس له ذرية ولا إخوة ولا أبوين ولا غير ذلك، لا يرثه إلا زوجه، أو العكس الزوجة ليس لها إلا الزوج فقط هو الذي يرثها، فهنا قال ماذا؟ إن كان الوارث غير الزوجين ماذا؟ يحرم بأكثر من الثلث. ومعنى ذلك أن الوارث إذا كان فقط أحد الزوجين فله ماذا؟ أن يوصي بأكثر من الثلث. لماذا؟ لأن الزوجين كما سيأتينا ليس من أهل الرد، فغاية ما يرثه الزوج من زوجته ماذا؟ النصف. طيب النصف الثاني أين سيذهب؟ لن يرجع للزوج، يعني البنت كما ستأتينا في المواريث لو كان الإنسان له بنت واحدة ماذا تستحق من تركته؟ تستحق النصف، هذا هو الأصل من ميراثها، يعني من أصحاب الفروض، لكن إن لم يكن لها بعد ذلك وارث آخر يأخذ النصف الآخر، يرجع النصف الآخر لها أيضا، فترث المال كله، تسمى من أصحاب الرد، يرد عليها المال. أما الزوجان فليسا من أهل الرد، فالزوج لا يأخذ إلا النصف. أين سيذهب النصف الآخر؟ له أحد طريقين، إن كان له قرابة قريبين وهم ما يسمون بذي الرحم فهي تذهب إليهم، ليس له قرابة بعد ذلك يذهب إلى دار إلى بيت المال. إذن هنا عند ذلك يقولون ماذا؟ كونه هو الذي يخرجه إلى جهة ويرى بأنها أنفع له، وهذا الإخراج في الواقع قد يكون كما يقال رجوعه إليه، يعني هذا كونه يخرجه في سبيل الله يجعله للفقراء والمساكين، يدخل في الباب ما بالصدقة الذي قلناه قبل قليل، فعند ذلك يكون أولى من القريب البعيد أو أولى من بيت المال، أو أولى من ذلك إذا لم يكن له وارث مطلقا كما قلنا قبل قليل، إنسان سيموت وعنده مال كثير وليس له وارث مطلقا، وهو أحيانا لعله تسمعونه أحيانا في الغرب ونحوهم، يعني لا يكون له زوجه وما شابه ذلك، لعله أسلم في آخر حياته ولم تكن له ذرية، أو كانت ذريته من الزنا أو كفار أو ما شابه ذلك لا يرثونه، إذا لن يرثه أحد، فهذا له أن يوصي بماذا؟ بماله كله. إذن فمتى يحرم الوصية؟ تحرم الوصية بأكثر من الثلث إذا كان له وارث غير الزوجين، كما قلنا من الأبناء، من الآباء، من الإخوة، إلى غير ذلك من هذه القرابة التي تعد ماذا؟ من الورثة. الأمر الآخر قال ماذا؟ أو لوارث بشيء، بمعنى تكون وصيته الآن، الوصية السابقة التي قلنا بأكثر من الثلث تكون لأجنبي، كما قلنا الجهات خيرية للمساجد، للفقراء، لطلاب الجامعة، أو لزميله، لصديقه، هذا كما يقال ليس وارثا، أو هنا وهو الجانب الآخر مما تحرم به الوصية أن يتكون هذه الوصية لماذا؟ لأحد الورثة. هذا أحيانا يحصل إذا تزوج الإنسان كما يقال زوجتين وتصبح الثانية كما يقال متأخرة، فأراد أن يخصها أو يخص أحد أبنائها بشيء، فعند ذلك ليس لها إلا ابن، يعني قد تكون الزوجة الأخرى يكون عندها مثلا 10 من الأولاد وهذه الثانية ليس لها إلا ولد واحد، إذن سيأخذ واحد من 11، ماذا سيأخذ؟ فعند ذلك تسعى الزوجة الأخرى إلى ماذا؟ إلى أن يوصي له بشيء. فهنا إذا أوصى لهذا الولد أو وارث آخر، قد يكون أخا له إذا كان وارثا أو غير ذلك، فعلى كل حال كونه يوصي بعد ذلك لأحد الورثة الذين يرثون شيئا مقدرا نسبه الله سبحانه وتعالى وجعله لهم، وأعطى كل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل وارث ماذا؟ نصيبه، فليس هناك بعد ذلك وصية لوارث، الله سبحانه وتعالى قسم هذه المواريث فجعل لكل وارث نصيبه الذي يستحقه، فعند ذلك لا تصح هذه الوصية لأحد الورثة. فكونه يوصي ولو بالقليل، يقول لفلان مثلا 100,000، 10,000 إلى آخره وهو وارث، فخصه من بين هؤلاء الورثة بمزيد، فهذه الوصية تكون ماذا؟ تكون محرمة. لما ذكر أن هذه محرمة، فالحرمة هذا حكم تكليفي، فهل يترتب عليها كذلك فيما يتعلق بالحكم الوضعي أنها لا تصح لا تكون نافذة، بمعنى حصل منه ماذا؟ هذه المجاوزة إما جهلا أو حتى علما، فعند ذلك ماذا؟ أوصى للوارث أو أوصى لغير الوارث بأكثر من الثلث، لقريب غير وارث، لصديق، أو كما قلنا لجهة معينة كان ذلك أكثر من الثلث، وقلنا ذلك مع علمه يكون محرما. فهل في هذه الحالة نقول محرم إذن لا يصح ولا ينفذ؟ ماذا قال؟ وتصح موقوفة على الإجازة، بمعنى حتى وإن كانت محرمة فإنها بعد ذلك تصح ماذا؟ موقوفة على إجازة الورثة، بمعنى أن هذه الوصية متى تنفذ؟ تنفذ بعد موته، وبمجرد موته ينتقل المال إلى الورثة، فعند ذلك يقال لهؤلاء الورثة هذا الميت سواء كان أبا زوجا إلى ليس زوجا أبا أخا إلى غيره ذلك، عند ذلك أوصى بهذا لفلان من الورثة، قد يكون من الإخوة لأخيكم بزيادة 10,000، هل تسمحون بذلك؟ هل تجيزون ذلك؟ لصديق وهو غير وارث بدل الثلث أعطاه النصف كما قلنا 500,000 ريال أو هذه المزرعة وهي تساوي نصف تركته، فهل تجيزون ذلك؟ فإن أجازوه كما يقال جاز، لماذا؟ لأن هذا يصبح مالهم، فكونهم بعد ذلك أجازوه معنى ذلك أنهم رضوا بأماذا؟ بالتنازل عن هذا المال بأموالهم لهذا الشخص طبعا، وعند ذلك يشترط في هؤلاء الذين يجيزون أن يكونوا من أهل الإجازة، والأهل الإجازة بمعنى أهل التبرع، ومعنى ذلك أنه إذا كان فيهم صغار لا يجوز ماذا؟ لا يجوز التبرع عنهم، لأنه كما مرت الإشارة قبل قليل إذا كان هؤلاء مر معنا مرارا وهما سمى السفيه والمجنون والصغار ونحو من ذلك، فهنا يكون لابد لهم ماذا؟ عليهم وصي، وإذا هذا الوصي كما قلنا ليس له التصرف إلا بما فيه منفعتهم وغبطتهم، وليس من غبطتهم ومنفعتهم أن يتنازل من شيء من أموالهم لأخيهم أو لقريبهم أو صديقهم أو صديق أبيهم أو ما شابه ذلك، فعند ذلك يقول تجيزون، فالوصي يقول لا أجيز، لماذا؟ لأن هذا ليس فيه غبطة لهؤلاء الصغار، معنى ذلك أنه لا تقبل هذه الزيادة. أما إن كانوا كلهم كبار بالغين وما شابه ذلك فقالوا بأن أباكم قد زاد هذا الصغير من إخوتكم ب10,000 ب20 ب50 بأكثر بأقل بهذه الدار بهذه الحوانيت وهم في سعة من أمرهم، قالوا أجزنا ما أراده والدنا أو لصديقهم أو لجهة، فقالوا أجزنا ما أراده والدنا أو وارثنا أو قريبنا أو نحو من ذلك، فعند ذلك يجوز هذا وتكون جائزة، لأنها ماذا؟ لأن هذا نوع من التبرع والتنازل عن حقهم فلهم ذلك. لما ذكر ما يتعلق بهذا الحكم أشار للحكم الآخر وهي حال الكراهة، فقال وتكره ممن؟ من فقير وارثه محتاج. فإذا كان هذا الإنسان الذي سيوصي ليس غنيا كما قلنا قبل قليل وهو الغني الذي ماله كثير، وإنما هذا معه شيء من المال لكنه قليل، وليس المراد هنا بالفقير أن يكون محتاجا، وإنما أن يكون معه مال لكن مال ليس بالكثير، فلا يغني أبناءه وورثته، وخاصة إذا كان أبناؤه صغار وكانوا في حاجة إليه، يعني قد لعله نقول بأنه يملك 100,000 أو لعله نقول يملك 1,000,000 مثلا في هذا الزمن في هذا البلد، وعنده 10 مثلا من الأبناء أو يزيدون أو 4 زوجات أو يزيدون، فهذه في الواقع نقول 1,000,000 ما تكفي، في الواقع ما تكفي لأن يكون هذا الأبناء كما يقومون، وإن كنا قلنا لا نقول بأنه فقير بمعنى أنه يستحق ماذا؟ الزكاة. المراد هنا سابقا قلنا بالغني هو الذي معه مال كثير بمعنى يغني أبناءه ويزيدون، فهنا إذا كان هذا شبها بفقير في هذا البال، وأن أيضا كذلك ورثته في حاجة لهذا المال ولحاجة لهذه التركة، فهنا يكره له، ومعنى ذلك أنه لو فعل فقال أريد أن أخرج بشيء من مالي وأتصدق بشيء من مالي، أو كما قيل أخرج وآخذ شيئا من مالي أتصدق به حتى يكون صدقة جارية في سبيل الله، يصح ذلك منه وينفذ لأنه كما قلنا ماله. ذكر بعد ذلك الحكم الآخر وهو الرابع، فقال وتباح لمن ورثته أغنياء، بمعنى ليس ذا مال كثير وإنما ماله قليل كما قلنا كالفقير، لكن ورثته ليس كالسابق فقراء محتاجون كالصغار ونحوهم الذين يحتاجون إلى هذا المال، وإنما كما قيل لعله أبناءه أصبحوا موظفين أو تجار أو أصبحوا كما يقال في حال يعني كما يقال يعني يحمد لها من ناحية الاجتماعية والمالية، فهذا طبيب وهذا مهندس وهذا تاجر إلى آخره، بمعنى ليسوا وهم مستغنون في عن مال أبيهم ليسوا بمحتاجين له، بل لعلهم يكون أكثر غنى من أبيهم في هذه الحال، فكان عنده مال وليس ماله بالكثير كما قلنا سابقا، فهنا يصبح ماذا؟ تصبح الوصية ماذا؟ من باب المباحة. لماذا؟ لأن ورثتهم ليسوا بمحتاجين لهذا المال، فله أن يتبرع بذلك وأن يوصي بشيء منه لأنه كقليل، لكن لو كان كثيرا قلنا بأن ذلك مستحبا ومن السنة. انتقل إلى آخر هذه الأحكام وهو حكم الوجوب، وهي أن تكون الوصية واجبة. متى تكون الوصية واجبة؟ قال وتجب على من عليه حق بلا بينة. يعني سابقا الوصية كانت من باب التبرعات، أتصدق بهذا المال، أتبرع بهذا المال كما قلنا لصديق، لجهة خيرية، لقريب غير وارث، أريد أن أبره به، هذه السابقات كلها التي مضت. هنا الوصية بماذا؟ بحقوق علي، يعني اقترضت من صديق لي مبلغا من المال، وبعض الأصدقاء تكون عندهم من الثقة وما شابه ذلك، لعلي اقترض منه 100,000 أو أكثر من ذلك، أقول نكتب هذا السلف نشهد عليه، فيقول لا، نحدد تاريخا يقول لا، متى ما تيسرت الأمور معك هاتي بها. طيب نشهد على هذا؟ قال لا أسمح لك، والمال الذي عندك كأنه عندي، متى ما تيسرت الأمور امضي بس اقضي حاجتك وبعد ذلك ايتي لي بما تجده، لعلي أموت لعلها حياة وموت، قال على كل حال إذا مت أنا مسامحك. يحصل هذا أحيانا بين الأصدقاء بين الأقرباء إذا كانت العلاقة وثيقة بمال كثير أو مال قليل. إذن هنا هذا المال غير موثق وليس هناك بينة لصاحب الدين على ماذا؟ على صاحب الحق، فلو مات صاحب من عليه هذا الحق ليس بعد ذلك لي صاحب الدين بينة تدل على هذا الدين، فهنا يصبح على من عليه هذا الدين الوصية عليه واجبة فيجب. ومثل ذلك لو اشترى بالدين، فيقول مثلا افترضت من فلان 100,000 ولم يأخذ على ذلك ولم يشهد على ذلك وأنا لم أسددها واشهد على ذلك ويكتب على ذلك بمعنى ذلك، أو اشتريت من فلان التاجر فلاني زودني ببضاعة تجارية 100,000 ريال ونحو من ذلك وأنا لم أسددها بعد ولم يأخذ علي ما يسمى وصولات أو نحو من هذه. إذن أصبح لما كان عليه نوع من هذه الحقوق وليس بأصحابها إثباتات تدل عليها، لأن لو أصبحت هناك إثباتات يعني قد يموت الإنسان فجأة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن من عليه حق أنه لا ينبغي له ألا يبيت 3 ليال إلا وصيته مكتوبة عنده، لأن الإنسان قد يكون في حال صحة وعدم مرض وفي غاية قوته ولعله وفي شبابه ثم يفاجئه الموت بسبب أو بآخر، فعند ذلك ينبغي للإنسان ويجب عليه وجوبا إذا كانت عليه حقوق للآخرين أن يوصي بها. والوصية طبعا تأتي بعد ذلك كما ستأتينا في الميراث، بأن وهي ستأتي في هذا الكتاب كذلك، بأنها تخرج بعد ذلك من أمواله قبل أن توزع تركته. إذن من عليه حقوق مثل هذه وليس لها إثباتات فعليه ويجب عليه أن يثبت ذلك، لأن من حق الورثة لو جاءهم هذا الإنسان غيره أو ما شابه ذلك ويقول في الواقع أبوكم اقترض مني أو اشترى مني بضاعة ونحوها دون كما يقال أن يسدد ولم نسجل ذلك ولم نشهد عليه، لا يلزمهم بمجرد هذه الدعوة أن يستجيبوا لذلك، لأنه قد يكون من الناس يعني من يكون له دناءة في النفس والطبع، من لعله يكذب ويأتي بزور في هذا الباب ويقول أبوكم اقترض مني واشترى مني ولم أسدد وبيني إلى آخره، وهو لعله يكون ماذا؟ كاذبا وليس له شيء من ذلك، فلو أنكروه لهم ذلك، يعني لا يلزم الأبناء ونحو من ذلك ماذا؟ أن يصدقوا كل من ادعى بهذا ماذا؟ بهذه الديون. ولذلك يؤثر عن الزبير رضي الله عنه بأنه كان الناس يريدون أن يضعوا عندهم الودائع، طبعا ليس هناك بنوك ومصارف ونحو من هذا، فيضعون هذه الودائع. من شرط الوديعة على ما مضت الإشارة إليها أن المودع عنده يحفظها بسرتها حتى لا يفك عفاصها منها، وأنه إذا فعل ذلك انتقلت يده من يد تكون يد أمانة إلى يد ضمان، لكنها تبقى، بمعنى تبقى هذه النقود بصورها لا يتصرف فيها، هذه هي الوديعة. فكان رضي الله عنه يأبى ذلك ويقول لا أنا أخذها قرضا، بمعنى الواحد يضعها تصبح كما يقال معاناتها، لكن أنا أخذها قرض، وإذا ذلك في هذا القرض لي أنا أتصرف فيها، وعند ذلك أنا أكون ضامنا لها. فلما توفي رضي الله عنه أخذ ابنه عبد الله بن الزبير ينادي في المواسم، مواسم الحج، من له حق على الزبير فليأتنا. فحبس ماله، لم يقسمه على التركة على الورثة، يعني يجعل لهم من المصاريف لكن لم يقسم هذه التركة ويوزعها على الزوجات والذرية، وإنما مكث على ذلك عدة سنوات إلى أن ضمن بأنه ليس لأحد حق على الزبير إلا وأعطاه إياه. إذن فالشاهد من هذا أن الإنسان إذا كانت عليه حقوق للآخرين فالواجب عليه في هذه الحال أن يوصي بها حتى تبرأ ذمته، لأن الدين كما يقال لا يغفره شيء ولا الجهاد في سبيل الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الواقع ينبغي للإنسان وأصحاب الديون أن ينتبهوا لذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره إذا جيء بالجنازة سأل، يعني قبل أن يصلي عليها، هل عليه من دين؟ فإن قالوا نعم قالوا صلوا على صاحبكم، لم يكن عليه الصلاة والسلام يصلي عليه إلا أن يتكفل، كما تكفل بعضهم قال أنا علي دين، وكان عليه درهمان أو ديناران، فعند ذلك صلى عليه، إلى أن توسعت الحال فعند ذلك في حال النبي صلى الله عليه وسلم فقال من مات وعليه دين فعلينا، ومن مات وله مال فيكون لورثته. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن الصلاة على من مات وعليه دين، وأخبر بأن كل إنسان معلق بدينه، حتى لما جاء فيما يتعلق بالجهاد وأنه يكفر كل شيء من الذنوب، ثم بعد ذلك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الدين، أخبرني به جبريل آنفا، بمعنى قال بأن هذا الإنسان المجاهد بجهاده وبذله لنفسه لا شك أنه بذل شيئا غاليا، فالله سبحانه وتعالى يكفر عنه كل شيء، فكان ظن بأن هذا الذي كل شيء يشمل الدين، فعند ذلك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلا الدين. وهذا يعني يبين خطورة الدين، ويبين بأن من عليه شيء من هذه الدين خاصة إن لم يكن لها إثباتات أن يقوم بكتابتها والوصية بها حتى تخرج بعد ذلك من تركته. ذكر بعد ذلك بعد أن انتهى من هذه الأحكام لعله يوصي الإنسان وقد يكون في حال حياته، ولعله يكون في سعة من أمره، فعند ذلك يكون سخيا وكريما ويوصي، وتكون وصيته تتجاوز مبلغا كبيرا. قال فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول، يعني قد يكون الإنسان في حال تجاراته وسعة من أمره يوصي لفلان صديقا له بمائة ألف، وفلان كما يقال بثمانين ألف، والآخر بستين ألف، وهذه لعلها بعمارة بمليون لجهة معينة كالمساجد كطلاب الجامعة كجامعة وغير ذلك، لما كان أمره على سعة من أمره. لكنه بعد ذلك انتكست تجارته إما بكساد في السوق، أو بأنه احترقت شيء من أمواله، أو غرقت شيء من تجاراته، فعند ذلك أصبح هذا المال الذي كان يوصي به لفلان ستين، وهذا بمليون، وهذا بمائة ألف، وهذه بخمسمائة ألف، أقل أو أكثر من ذلك، كان يظن بأن هذا لا يساوي العشرة من تركته، لكنه عند وفاته وعند موته أصبحت ماله تجاوزت الثلث، يعني كما قلنا لو هذا له ثمانين وهذا له مئة وهذا له ستين وما شابه ذلك، فأصبحت مجموع ما وزعه مثلا ثلاثمائة. ولما نظرنا بعد ذلك أن تركته كلها لا تساوي إلا ستمائة ألف، إذن أصبحت هذه الثلاثمائة من الستمائة ماذا؟ النصف، وهو ليس له من أن يوصي إلا بمعنى بالثلث، فعند ذلك يكون بمعنى ماذا؟ من الستمائة يصبح له ماذا؟ فقط مائتين، وهو الآن أوصى بماذا؟ ب300. إذن معنى ذلك بعد ذلك يكون هذا النقص، هذا النقص بمعنى ننسب ال200 إلى 300 كم تساوي؟ تساوي الثلثين، بمعنى الثلث يذهب، ومعنى ذلك أن كل واحد أعطي من هذه يتحاف، بمعنى ينقص مما أعطاه ماذا؟ الثلث. فالذي كان مثلا وصاله ب60 ننقص منه الثلث يصبح له 40 وهكذا. وهذا هو قوله فإن لم يفي الثلث بهذه الأموال التي دفعها وأوصى بها كلها ماذا يفعل؟ تحاصوا فيه كمسائل العول. مسائل العول ستأتينا قريبا، وهي أن تكون السهام أكثر من الأنصباء، بمعنى يعني ستأتينا على كل حال في الباب الذي يليه، يعني كما يقال التاركة إذا وزعت في أنصبائها، الزوج ماذا يرث؟ كما قلنا قبل قليل يرث النصف إذا لم يكن هناك فرع وارث. الأخت الشقيقة إن كانت معه كم ترث؟ النصف. كانت أختان الثلثان. كانت معهما كذلك ماذا؟ أم لها ماذا؟ السدس. هذه المسألة كم تقسم عليه؟ ب6. النصف ماذا؟ ب3. والأختان الثلثان بماذا؟ ب4، أصبحت 7 وهي الأصل المسألة 6. والأم ماذا؟ سدس ب1، أصبحت ماذا؟ 8. إذن 6 ووزعت على 8، هذا ما يسمى ماذا؟ بالعول. عالت المسألة، فبدل الزوج أن يأخذ 3 من 6 سيأخذ ماذا؟ 3 من 8. بدل يأخذ 3 أسداس الذي هو النصف يأخذ 3 أثمان، والنصف 4 أثمان، إذن نقص منه الربع. وهكذا هذا ما يسمى بالعول، يحصل نوع من التحاص، بمعنى ما يسمى أحيانا بالتزاحم، فهذا مثله كذلك. فهنا عند ذلك ننظر إلى الثلث كم مقداره، فإن كان ما أخرجه وما وزعه كما يقال بالعدد هذا 10,000 يبلغ الثلث أو أقل من الثلث نفذت وصيته، إن كان أكثر من ذلك لعله أحيانا يستغرق ماله كله نقول ليس لكم ماذا إلا الثلث فقط، عند ذلك يحصل هذا النقص، يكون النقص ماذا؟ بالتساوي فيما بينهم. قال إن وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث نفذت وعكسه بعكسه. سبقت الإشارة قبل قليل بأن الوصية للوارث محرمة والأصل فيها عدم النفاذ، فهنا إذا وصى لوارث في حال حياته لكنه عند الوفاة أصبح ماذا؟ غير وارث، فهل تنفذ الوصية أو لا تنفذ؟ مثال ذلك أوصى لماذا؟ أوصى لأخيه وليس له إلا ماذا؟ إلا بنت وزوجه. الأخ سيكون وارثا أو ليس بوارث؟ سيكون وارثا على ما ستأتي الإشارة، سيكون عصبة. إذن هو أوصى لأخيه بمعنى لعله كما يقال أخوه له كثرة من الأبناء، ولعله كان الأخ الأكبر فهو الذي تربى في رعايته وما شابه ذلك إلى آخره، فأراد أن يحسن إليه وحاله ضعيف وهو اغتنى كما قلنا قبل ذلك، فيرى أن يزيده عن نصيبه في هذا الباب، فأراد أن يجعل له جزءا مع كونه وارثا، فعند ذلك قال مثلا هذه الدار هذه السيارة هذا المزرعة إلى آخره، هذا المال من المبلغ من المال لأخي أيضا. إذن هو أوصى لماذا؟ أوصى لوارث، فالأصل أن هذه الوصية غير صحيحة، لكن لا ينظر فيها إلا متى؟ عند الوفاة. فلما بعد ذلك لعله تزوج أو أنجبت زوجته ماذا؟ ولدا في آخر حياته، إذن لما جاء له ولد بعد ذلك يصبح الأخ ماذا؟ غير وارث فيحجبه، إذن أصبح عند الموت غير وارث، فهل تكون هذه الوصية نافذة؟ نعم نافذة. لماذا؟ لأنه أصبح عند الموت، والعبرة بالوصية في حال الموت تكون ماذا؟ أصبحت الوصية لغير وارث، حتى وإن كانت في وقت أدائها كان وارثا وكانت غير صحيحة. والعكس بالعكس، بمعنى كان له ابن وبنت وزوجة وما شابه ذلك، وله أخ كما قلنا قبل قليل رعاه ورباه إلى آخره، فأراد أن يوصي له لأنه لن يكون وارثا، فأوصى لأخيه بالثلث أو أقل من الثلث بالخمس أو ما شابه ذلك، أو بهذه الدار أو بهذا السوق وهو أقل من الثلث. إذن هو هذه الوصية ماذا؟ الوصية صحيحة لأنه غير وارث، لأن الابن موجود والابن يمنع ماذا؟ يحجب الأخ في هذه الحال. فلما كانت وقت الموت ووقت نفاذ الوصية توفي هذا الولد قبل ذلك. إذن لما توفي هذا الولد قبل وفاة أبيه أصبح ماذا؟ أصبح الأخ هو المعصب وأصبح وارثا. إذن نقول أصبحت هذه الوصية لك السابقة ماذا؟ غير صحيحة، لأنها وإن كانت في وقتها صحيحة لأنك غير وارث، لكنها عند الوفاة أصبحت ماذا؟ وارثا بوفاة الإبن. إذن تصبح الوصية بعد ذلك وصية لوارث فهي غير صحيحة. قال بعد ذلك: ويشترط قبول الموصى له إن كان يتأتى منه. بمعنى يشترط لقبول هذه الوصية ونفاذها أن يكون الموصى له يقبل ذلك، فإن كان لا يقبل ذلك وما قبلها وما ردها فلا تلزم. يعني هناك بعض الأموال يكون ملكها يسمونه قصرا، قصرا بمعنى شئت أم أبيت. يعني إذا مات المورث، مات الأب مثلا، فهل يقال بعد ذلك يقال بأنه انتقل ماله إلى ورثته؟ فلا تقول الزوجة: لا، أنا لا أريد أن أرث ماله. أو الابن يقول: أنا ما أريد أن أرث من أبي. أو يقول تقول البنت أو الأم: أنا لا أريد أن أرث من أبي. المال سيصل إليها وتصبح مالكة له كما قيل قسرا عنها، شاءت أم أبت. لكن بعد ذلك تريد أن تتنازل، مثلا قد تكون أما وتكون ليست في حاجة، فتقوى هؤلاء أبناء ابنها كما يقول لعلهم صغار إلى آخره، فأنا تنازل عن حقي. إذن هي تتنازل عن حقها. إذن معنى هذا أن ماذا؟ ترثه وتأخذه وتملكه قصرا عنها، وليس لها أن تختار رده. الوصية بعكس ذلك، فإذا قيل بأن فلان أوصى لك بهذا المال بعشرة آلاف، بهذه الدار، بهذه السيارة ونحو من ذلك، لا ينظر إليه ولا إلى قبوله ولا ما شابه ذلك إلا عند الموت. فعند الموت يقال: أوصى لك فلان بمائة ألف، بعشرة آلاف، بأقل أو أكثر، بسيارة، بدار ونحو من ذلك، فله أن يقول: لا، لا أقبلها. إما أحيانا قد تكون لخصومة بينهما، أو أحيانا كما قلنا قبل قليل لبره بماذا؟ بأبنائه، يقول: أبنائهم في حاجة، هم أحوج مني، أنا في غنى والحمد لله، فاصرفوها إلى بنيه. أو تكون بينه وبينه شحناء، فيقول مثلا: يا أخوك أو ابن أخيك أوصاك لك بشيء من هذا المال، فيقول: لا، لا، أنا بيني وبينه غرض، أنا لا أقبل منه شيئا، ما قبلت منه في حياته فلا أقبل منه بعد وفاته. إذن على كل حال إذا لم يقبل فلا يكون ذلك ماذا؟ يكون ذلك نافذا، ويقال أنك تملكها قصرا، بل ترجع بعد ذلك هذه الوصية. إن كانت بعد ذلك أوصى بهذا المال لفلان وفلان يصبح للآخر، لم يوصي إلا إليه، ترجع إلى الورثة. هذا القبول متى يكون الاعتبار به؟ ماذا قال؟ قال: ومحل قبولها بعد الموت. بمعنى إذا قيل في أثناء الحياة في الوصية كتب وصيته، والوصية قد كما قلنا قبل قليل على الإنسان يوصي وهو في شبابه وقوته وصحته، لأنه لا يدري متى يموت، فأوصى بعشرة آلاف، بمائة ألف لعمه فلان وهو غير وارث، فيقول: أوصى لك فلان بمائة ألف، فيقول: جزاه الله خير، قبلت؟ أو يقول كما قلنا قبل قليل: لا، لا أقبل منه شيئا، فهذا لا نظر إليه، لا نظر ولا اعتبار بالقبول أو الرد متى؟ وقت الوصية. إنما الاعتبار متى؟ قال: عند بعد الموت. يعني بعد أن مات يقال له: فلان أوصى لك بعشرة آلاف، بمائة ألف، بهذه الدار، عند ذلك ينظر فيقول: قبلت؟ أو يقول: لا، رددتها، لا أقبلها، لا أريدها، احفظوها لأولاده وما شابه ذلك. وليس القبول كما قيل بأنه كالشفعة سابقا، بمجرد العلم يقول: قبلت أو لا أريد. يعني الشفعة كما قلنا سابقا بأنه إذا قيل: فلان شريكك باع، فيقول: دعوني أتأمل، أنظر، أبحث، أشاور، نقول: خلاص ذهبت عنك الشفعة كحل العقال. لابد أن تكون في مجلس العقد يقول: نعم أنا شافع. هذه الوصية ليست كذلك، يعني قال: أنظر في الأمر وما شابه ذلك، فله ذلك حتى وإن تأخر القبول، له ذلك. لكن كما قلنا له القبول وله الرد، فإذا ردها ردت، لكن إذا قال: دعوني أنظر، أتأمل، أستخير، أستشير وما شابه ذلك، فله ذلك. إذن ليست فورية، ولا يلزم أن تكون في مجلس العقد أي بعد الموت يقال له: فلان أوصى لك بهذا. متى يثبت هذا الملك له لهذه المال أو لهذه الوصية التي أوصي إليه؟ قال يثبت الملك بالقبول. يعني إذا قال قبلت كما مر معنا سابقا إن بلفظ صريح قبلت جزاه الله خير بارك الله فيه خلف الله له وما شابه ذلك، أو قبض هذا يعني قال مثلا هذه 100,000 فأعطوه 100,000 فأخذها قبلها ودعا له بالمغفرة وأن يخلف الله عليه إلى آخره أو ما شابه ذلك، فكونه قبل وقبض هذا عند ذلك ماذا؟ ثبت ذلك الملك له، أصبحت ماذا؟ في ملكه. هل له أن يردها بعد ذلك يقول لا أقبل؟ قال ماذا؟ ولا يصح الرد بعده، لأنه بمجرد القبول دخلت في ملكه، وإذا دخلت في ملكه بعد ذلك ماذا؟ ليس له أن يردها، لأنه قبل الدخول له أن يرد، يقول أنا لا أريدها، فإذا قال لا أريده ترجع إلى ماذا؟ إلى الورثة، أو ترجع إلى إذا كان هناك وصي آخر غيره بمن أوصى بثلثه لفلان وفلان مثلا لعميه فلان وفلان، فأحدهما قال لا أريد تصبح هذه لعمه الآخر الثلث كاملا، لكن إذا قال وهو واحد لا أريده رجعت ماذا؟ رجعت إلى الورثة. هنا إذا قال قبلت وقال جزاه الله خير إلى آخره قبضها، ثم بعد ذلك قيل له مثل أبناء أخيه إلى آخره، فهنا في الواقع لا يصح منه الرد. إذن ماذا يكون منه؟ يكون بعد ذلك هو كجزء من ماله، له أن يتصرف فيه تصرف ماله، له أن يتبرع به، له أن يتصدق به، له أن يعيده، أن يجعله في أحد هؤلاء الورثة، له أن يعيده إلى جميع الورثة، يصبح كأنه ماذا بعد ذلك؟ تمليك منه، هو تمليك منه لهذا المال، لأنه أصبح ماله، لأن المال إذا دخل الإنسان فأصبح ماذا؟ في ملكه، فعند ذلك يخرج منه كملكه، لكن بالسابق قلنا يرده فلا يدخل، فهنا الآن بعد دخوله ليس له الرد، وإنما بعد ذلك له أن يتصرف فيه التصرف المطلق، أي تصرف ماله المطلق، له أن يرده على جميع الورثة، له أن يجعله في واحد منهم، له بعد ذلك أن يجعله في غيرهم من الفقراء والمساكين، على كل حال أصبح خالص ماله. لما ذكر ذلك فيما يتعلق بالوصية، هل هي أول ما يخرج من مال هذا الإنسان؟ قال ماذا؟ ويبدأ أي من هذا الميت بإخراج الواجبات، أي كانت عليه واجبات هذا الميت من ماذا؟ من دين ونذر وكفارة وزكاة وحج. إذن هذه الديون سواء بمعنى أنها حقوق وديون على هذا الميت، سواء كان منها لله سبحانه وتعالى أو كانت لخلقه، فإذا كانت عليه ديون للآخرين كما قلت اقترض اشترى بغير مال لم يدفع وإنما بدين في ذمته، كانت عليه كما يقال ديون لله سبحانه وتعالى نذر لم يوفه، كفارة كما يقال إما كفارة قتل أو كفارة كما يقال شيء آخر كان يكون مثلا جماع في رمضان أو كفارة أيمان، على كل حال كفارات من هذه الكفارات، أو زكاة لماله لم يزكي سنة أو سنتين ويعلم أبناؤه وورثته بأنه لم يزكي هذا المال عاما أو عامين، أو حج لم يحج، هذه على كل حال كلها تعتبر ديون عليه، سواء كان منها ما هو لله سبحانه وتعالى أو كان بعض هذه الديون للمخلوقين. يبدأ ماذا؟ يبدأ بإخراجها قبل ماذا؟ قبل الوصية وقبل التركة. قال إن لم يوصي بها، بمعنى هذه الأشياء هذه الديون تخرج من التركة حتى وإن لم يوصي بها، لأنها ماذا؟ حقوق عليه، فهذه الحقوق لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى وصية. فإن أوصى بها، لأن هذه تكون من باب أولى، ويكون جزء منها من الثلث، فلو قال من ثلثي مثلا حج عني، إذن فيكون الحج من الثلث، إن لم يقل ذلك حج ماذا؟ من أصل ماله، فلا يكون ذلك من الثلث. كذلك فيما يتعلق بالزكاة ونحوها، طبعا سواء استغرق الثلث أو يزيد، لكن أحيانا قد يكون ثلثه أكثر من هذا، يعني لو كان ثلثه فقط كما قلنا 5,000 والحج يحتاج إلى 10,000، فهنا على كل حال يحج أوصى أو لم يوصي، فإذا أوصى يتأكد ذلك، وإذا قال حج من ثلثي وثلثه 5000 يصبح ماذا؟ نحج من ثلثه ونزيد عليه 5000 أخرى. فهذا معنى ماذا؟ أن يكون ذلك من إذا كان أوصى به، بمعنى قد يكون مثلا من ثلثي أريد حجه، هذا يحصل إحسان، قد يكون غنيا يعني من ثلثي يقول حجة لي، وهي حجة الفرض، أو أحيانا تكون حجة النافلة، وكذا افعلوا به من الثلث، وتصدقوا به عن فلان، وأعطوا فلانا، وكل يعني يذكر أشياء ويجعلها من ضمن الثلث. فإذا كان هذا الحج جعله من الثلث حتى وإن كان حجا واجبا عليه فيكون يحسب من الثلث. يعني لو كان ثلثه مثلا 50000 فخمسة كذا وأصبح الحج 10000، إذن أصبح من الثلث ينقص من هذا 10000، يكون ماذا؟ في حجه. إذن هذه على كل حال تؤخذ من ذلك أوصى أو لم يوصي. ولذلك قال إن لم يوصي تكون ماذا؟ من رأس المال، بمعنى تكون بعد ذلك الوصية بعدها، بمعنى إذا كان تركته وماله كما يقال 100000 عليه من هذه الديون والكفارات ونحوها وله وصية مثل، إذن قلنا أن هذه الأشياء عليه دين وعليه حج وعليه زكاة استغرق 30 أو 40 ألفا، بقي من تركته ماذا؟ 60000. قد أوصى بعد ذلك أن يتصدق ب30000 لأنه اعتبر عندهم 100000، إذن 30000 أقل من هذا، أقل من الثلث، 30000 جعلوها كذا للفقراء والمساكين أو لهذه الجهات الخيرية. لكن بعد ذلك لما ذهب بهذه الأشياء والديون والحقوق لله سبحانه وتعالى واستغرقت 40000 أصبح ماله مالا 60000، وصيته 30، كم بلغت؟ بلغت النصف. نقول لا، ليس له من هذا إلا 20000 التي هي الثلث. إذن يكون هذه الديون وهذه الحقوق تخرج من ماله من أصل المال وليست من الثلث، هذا إن لم يوصي بأن تكون أي بعضها من الثلث. ذلك قال بعد ذلك ثم تخرج الوصية من الباقي، كما قلنا هذه 60 التي بقيت من 100 تصبح ماذا؟ الوصية من الثلث منها. أوصى 30000 نقول هذه أصبحت أكثر من الثلث، ليس لك ماذا؟ إلا الثلث. لعله في الدرس الماضي سأل من سأل فيما يتعلق بتوقف الدرس في أسبوع الامتحانات، لعلي رأيت بأني لعلنا نتوقف هذه الأسبوع الذي هو قبل الاختبارات، لعلنا نتوقف عنه، معنى ذلك أنه سيكون الأسبوع القادم آخر أسبوع في الدراسة، لعلنا نأخذ شيئا من الفرائض. كنت أتمنى أن ننتهي من الفرائض، لأن الفرائض تكون بهذا هي الثلث الثالث ويبقى أو الثلث الربع الثالث من الكتاب، يبقى لنا ربعه للدرس القادم. هنا الأخ بسام كان موجود، بسام محمد حميد العوفي ما شاء الله، هذا أحد المتفوقين الذي أخذ 98 من 100، كان غائبا لعله في عمره، إن شاء الله القبول إن شاء الله وينفع بك إن شاء الله يا أخي. هذا يقول هل الذي يدخل في حساب الثلث المال أم يدخل العقار؟ في الواقع كل هذا يكون مالا، يعني يحسب الذي يحسب تركة الميت بمعنى عقاراته وأمواله النقدية وتجاراته وما شابه ذلك، هذه كلها تحصل في ماله، وعند ذلك يحسب الثلث منها وليس فقط من المال النقدي. قال هل تحرم الوصية إن أوصى لزوجته بباقي المال إن لم يرثه سواها؟ الذي يظهر أنه لا يحرم في هذا، لأنه لو أن يوصي بذلك لها أو لغيرها، وإذا كان يجوز ذلك، لكن كما قلنا بأن الزوجة ليست من أهل الرد، مع أنه لم يوصي لها فليس لها إلا ذلك، لكن لو أوصى لها أو أوصى لآخر فلا حرج في ذلك، لأنه ليس هناك وارث آخر غيرها، فعند ذلك لو كان لها غيرها، يعني لو له أم أو له أخت أو ما شابه ذلك فقال أنا زوجتي وكذا، فيصبح بعد ذلك ليس له ذلك. قال هنا لو سمح جميع الورثة بوصية والدهم إلا بعضهم أو إلا واحد فهل تنفذ؟ على كل حال كما قلنا، يعني الآن إذا قلنا بأن الوصية للوارث أو الوصية لغير الوارث بغير أكثر من الثلث، هذه قلنا ماذا؟ تكون ماذا؟ وإن كانت محرمة تكون موقوفة على إجازة الورثة، فإذا جاز فلان وفلان وفلان جازت بالنسبة له، لكن تكون لفلان آخر لا يقول أنا ما أسمح، فمعنى ذلك أن نصيبه من ذلك المال يكون وافرا بالنسبة له، لأنه كما قلنا وإن كانت هي من الأب أو من غيره، لكن هو في الواقع هذا النفاذ متى يكون؟ بعد الوفاة، وبمجرد موت الميت ينتقل ماله إلى ورثته، وهم في الواقع بعد ذلك يتنازلون عن ماذا؟ يتنازلون عن حصصهم. والإنسان إذا كان بالغا عاقلا رشيدا له أن يتنازل عن حقه، لكن ليس له أن يتنازل عن غيره. هذا يقول: رجل بنى بيتا من مال ولده فأوصى قبل وفاته أن يعطيه من المال غير الميراث من غير رضا بقية الورثة. هذا ينظر إلى المال الذي أخذه الولد الوارد من ولده، مر معنا سابقا، إن أخذه تملكا فهذا ليس له الوصية، لكن إن أخذه هذا الذي ينبغي أخذه قرضا دينا فهذا عند ذلك يكون هذا من الديون، فيوفى الابن مال هذا الدين الذي عليه، لأن للأب كما مر معنا أن يتملك من مال ولده، فإذا تملكه أصبح مالا له. بقي التنبيه على شيء مهم في هذه المسألة، وهي تملك الوالد من مال ولده. إن كان عين مال الولد باق عند والده فله بعد ذلك إذا مات أبوه أن يأخذ هذا المال، بمعنى أخذ سيارته وتملكها، تملك هذه الدار، يعني الأب كان عنده أكثر من فيلا وأكثر من سكن وما شابه ذلك، وكان مثلا في جهة أخرى فقال أنا أريد أن أسكن في هذا الدار أو أتملك هذا الدار أو ما شابه ذلك، أو غيرها سيارته أو إلى آخره أخذ منه شيئا، فهنا إذا توفي الوالد وبقي هذا عين مال هذا الولد فله أن يختص به ويعود إليه ماله في هذه الحال، أو أخذ منه 10,000 بعينها، يعني أخذ منه هذه المال الآن وهي باقية بعينها لم يستهلكها، وكما يقال يصبح فيها التصريف وأخذ غيرها وأستبدلها، وإنما عين ماله لعله أخذها ثم توفي في نفس ليلته أخذ منه، فعند ذلك ماذا؟ إذا وجد عين ماله فهو أحق به فيأخذه في هذه الحال، أما ما عدا ذلك يعني أخذ منه 10,000 وقال لم يكن قرضا لم يكن دينا، ولذلك قلنا للأب أن يستقرضه، يعني وهذا حتى يحفظ حق هذا الابن دون بقية الإخوة، يقول أقرضي 10,000 100,000 أقل أو أكثر من ذلك، ليس للولد ماذا؟ أن يطالبه بسداد دينه، ليس له ذلك ولا تسمع الدعوة في هذا. لكن تأتي هذه المسألة، لو توفي الوالد في هذه الحال فهنا الولد يقول لي 100,000 أقل 10,000 وما شابه ذلك، فعند ذلك تكون هذه من الديون، إذن عند ذلك يختص بها هذا الابن دون غيره. وهنا أيضا ذكر بعض الإخوة بأنه والدهم كأنه أوصى لبعض بنيه لكنه قال من بيع والشراء، هذا كما قلنا احتيال، لكن الصورة الظاهرة الحكم الظاهر أن الولد اشترى من أبيه، وكونه اشترى من أبيه عند ذلك لا يصبح هذا المال للأب وإنما يصبح المال للولد، كونه صوريا كونه كذا إذا استطاع أن يثبت ذلك فهذا على كل حال بابه القضاء وليست بابه الفتوى، لأن هذه في ظاهرها في صورتها، وهذا للأب أن يبيع أحد أبنائه شيئا من كما يقال من مزرعة دارا وما شابه ذلك، إذن يختص بها هذا الابن دون غيره لأنه ماذا؟ اشترها بماله، فكونه بعد ذلك يكون صوريا هذا يحتاج إلى إثبات من جهة القضاء، لكن من جهة الحكم لا يصبح هذا مالا للأب وإنما أصبح مالا لهذا الابن أو غيره. أنا أكثر من سائل سأل فيما يتعلق بالجملة المتعلقة التي أشير إليه في الحكم الذي قلنا بأنها تحرم الوصية، تحرم الوصية في حالتين: إذا أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث، لأنه ليس له أن يوصي إلا بالثلث وأقل من ذلك، فلزيد من الناس قريبا له صديقا له لكنه ليس بوارث، أو لجهة خيرية فأوصى بالنصف، نقول هذا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فلا يزاد عليه والأولى أن ينقص منه، هذه واحدة. الثانية أن يكون الوصية ماذا؟ أن تكون الوصية لوارث، فإذا أوصى معنى أحد أبنائه فقال لفلان وهو أحد أبنائه بكذا زيادة على ما يرثه، فهنا يكون ماذا؟ يكون التحريم. في الصورة الأولى تستثنى منها إذا كان هذا الميت ليس له وارث إلا الزوج أي أحد الزوجين، أو كما قلنا ليس له وارث مطلقا، فعند ذلك له أن يوصي بماذا؟ بأكثر من الثلث، يعني لا ترثه إلا زوجة غاية ما، أو الزوجات كم غاية ما تأخذهن؟ الربع، ثلاثة الأرباع أين ستذهب؟ إما لبيت المال أو الإنسان فأجنبي بعيد. إذا فلو أوصى بالنصف بثلاثة الأرباع له ذلك. إذا كان زوجا ليس له أكثر ما له إلا النصف كما يقال لا يرد عليه، فلو أوصى بعد ذلك لغيره بالنصف فله ذلك. هذا ما يتعلق بهذه الوصية. لعلي أختم بهذا السؤال، هل يجوز إخراج زكاة المال للابن قايده بأن كان غارما؟ هو الأصل أنه لا يصح، لأنه في الواقع لا يصح بذل الزكاة لا للأصول ولا للفروع، لأن هؤلاء إن كانوا محتاجين فهم في الواقع يجب على الإنسان أن ينفق عليهم بحسبه، فهم إن كانوا أصولا يعني آباء أمهات أو أجدادا أو فروعا أبناء، وهذا مر معنا أبناء الأبناء وما شابه ذلك. طبعا تأتي فتوى لبعض العلماء بأنه يجوز في هذه الحال باعتبار أنها ليست من النفقة. يعني على كل حال الأصل في المذهب والأصول في هذا الباب أنه ليس له ذلك، باعتبار أنه هؤلاء لا يعطون شيئا من هذا المال، وإنما إن كانوا محتاجين أنفق عليه في هذا الباب، وليس من الواجب على الإنسان أن يسدد دين ابنه كما أنه ليس يجب عليه أن يسدد دين أبيه. إذا فعند ذلك لا يلزم ذلك. من العلماء قالوا بأنه لا يلزم ذلك، أنه ليس يكون من باب النفقة، فله في هذه الحال أن ماذا أن يزكي أو أن يعطيه زكاته، لكن في النفس من هذا شيء، في النفس من هذا شيء، لأنه بعد ذلك يكون فيه توسع في الواقع، يصبح الابن يعني يصبح غارما يشتري سيارة وإلى آخره، وأبوه بدلا أن يعطي هذه المال للفقراء يعطيه لولده، لأن هذا في الواقع رجعت كأنها رجعت إليه في الواقع. لكن على كل حال فيه فتوى ويفتى بهذا أو يفتى بعض العلماء بشيء من هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.